بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من جوارحك علما نافعا يا رب العالمين. ومعنا فهذا هو الدرس الثاني والثمانون بعد المئة من دروس إحكام أحكام شرح عمدة الأحكام، ووصلنا إلى الحديث 67 بعد 300 من الكتاب، وهو الحديث 7 من كتاب الإيمان والنذور عن ثابت بن ضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله عز وجل إلا قلة. في هذا الحديث الذي يرويه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة أنه ينقل لنا هذا الحديث بأن الإنسان ينبغي عليه أن يحفظ لسانه، وأن يذكر في كل كلمة ربه تبارك وتعالى، وليعلم أن الله قد خلق له طبقا فوق طبق، فهذا اللسان الذي يحفظ بالأسنان ويحفظ بالشفتين، فينبغي عليه ألا يحركه، لأنه ربما يتكلم بكلمة تكون سببا لسخط الله تبارك وتعالى عليه، ربما يتكلم بكلمة تكون سببا لرضا الله تبارك وتعالى عليه. فإذا حلف الإنسان على ملة، أي على ملة اليهود مثلا أو على ملة النصارى، وكان بعد ذلك كاذبا متعمدا فهو كما قال. يعني بعض الناس يدعي أنه يكون نصراني أو يهودي في ذلك الأمر فهو كما قال، وربنا عز وجل لم يطلب منا أن نحلف بهذه الصيغة، وإنما طلب منا أن نحلف باسمه. ورأينا في الحديث الماضي كيف أن الله تبارك وتعالى رخص لنا إذا كان الأمر فيه خير فليفعل الذي هو خير، وليكفر عن يمينه أو فليكفر عن يمينه وليفعل الخير. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني، ربنا سبحانه وتعالى جعل الآجال مكتوبة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإن الإنسان لو قتل أو انتحر أو فعل أي شيء فإنما يموت بأجله، ولكن الفرق بين أن يكون راضيا بقضاء الله تبارك وتعالى، ذاكرا لهذا اللقاء، متمنيا لقاء الله سبحانه وتعالى على أحسن حال مرحبا بملك الموت، وبين إنسان يستعجل ذلك صورة فيلف حبلا مثلا على رقبته، أو يأخذ شيئا ينتحر فيه من سمه، أو يضرب نفسه بحديدة يبقى يعذب بها إلى يوم القيامة كما ورد في أحاديث كثيرة. كذلك بعض الناس ربما ينذر شيئا لا يملكه، وهذا لا يجوز. إن امرأة نذرت وقد استعار ناقة للنبي عليه الصلاة والسلام، فعندما وصلت قالت: إني نذرت أن أذبحها. قال: بئس ما جزيتها، يعني هذا هذه ناقة أوصلتني وبعد أن أوصلتني إلى المكان وهي ليست لي، كيف تنظرينها ونظر فيما إذا يغلب الإنسان؟ ولما كان الإنسان محاسبا على كلامه فإن الإسلام أيضا نظر إلى مسألة النعل، والنعل هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي لإنسان أن يلعن أخاه المسلم، وإنما يدعو أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل مطلع على كل صغيرة وكبيرة ويعلم الظالم من المظلوم، والله سبحانه وتعالى هو العادل وهو الذي سمى نفسه بالمنتقم، ولذلك يدعو في الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: ولعن المؤمن كغدره. بعض الناس ربما يعني يقول الشيطان يقول هذا الذي يفعل هذا الفعل ليس بمؤمن، لا، وليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيكفيه فخرا أنه ما زال عن الإيمان، وكل من آثم خطا. وفي رواية: من ادعى دعوة كاذبة ليتكفر بها. كثير من الناس ربما يكذب في بيعه وفي شرائه من أجل أن يكفر من ربحه. ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يجعل من ذلك الحلف الكاذب بركة ولا خيرا، فقال النبي: لم يزده الله إلا قلة. نعم، وقد يعني سمعت بالأمس قصة لطيفة جدا في هذا الأمر، أن أعرابيا كان يأتي إلى السوق وبعد ذلك يشتري بعض الأشياء، ثم ربما يؤخذ منه هذا اللبن والجبن إلى غيرها. تبين صاحب الدكان الذي يأخذ منه أنه يعني يأخذ شيئا أقل مما يريد، فعندما قال له: أنت تغشني وإلى غير ذلك. قال: كيف؟ صحيح أنا عندي ميزان، لكن ليس عندي ما يسمى بالأوى، أخذ الشيء الذي تعطيني وأعطيك مقابله، يعني أنا على ثقة منك. فمعنى ذلك من الذي كان يغش نفسه حقيقة؟ البقال الذي كان يطالب بالغش عاد غشه عليه دون أن يشعر. وهذه مسألة يعني ترى أنها واضحة جدا، فلذلك كان يعني تدين الهدى، ولذلك دائما لا تنظر إلى إخوانك إلا بالخير وإلا بالحسن، ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يجعل قلوبنا صافية تجاه المؤمنين جميعا، حتى ولا تظهر منا كلمة اللعن لأحد من الخلق على الإطلاق. قال: هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به، وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله: والرحمن والله والرحمن، وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين، كما يقول الفقهاء إذا حلف بالطلاق على كذا، ومرادهم تعليق الطلاق به، وهذا مجاز، وكأن سببه مشابهة هذا التعليق باليمين في ارتقاء الحنث أو المنع. كثير من الناس يحلف بالطلاق مهددا زوجته: إن ذهبت إلى دار أهلك فأنت طالق، إن فعلت هذا الفعل فأنت طالق. كثير من الناس اليوم ربما يتساهلون في هذه الفتوى، رغم أن جمهور الفقهاء يقولون: من قال هذا القول ففعلت زوجته هذا الفعل، عند ذلك تخرج عن عقله، وكأنه جعل وكالة بيدها في الطلاق، وجعل طلاقها بيدها، كان الطلاق بيد الرجل تحول إلى يد المرأة، عندما يقول ذلك الرجل الذي يظن نفسه رجلا، عند ذلك يصبح أقل من رجل، فصار أمر حياته بيد زوجته. في أي لحظة من اللحظات تستطيع أن تنفذ الممنوع، وبعد ذلك تطلب من هذا الزوج. ولذلك جمهور الفقهاء يقولون إن هذا مما يوقع الطلاق، واليوم كثر الذي

يكفر فيهما لأنه راضي من كفره حيث أقدم على الفعل. يعني إذا كان فعله إضاءة من كفره ماذا نقول له في هذه الحالة؟ أنت وقعت في هذا الإثم فعليك أن تجدد إيمانك بالله تبارك وتعالى، وعليك أن تظلم إنسانا وأن ترد الحقوق إلى أهله. أما المسألة الثانية، قوله عليه الصلاة والسلام: ومن قتل نفسه بشيء عُقِّب به يوم القيامة، هذا من باب مجانسة العقوبة الكفرية للجنايات الدنيوية، ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم، لأن نفسه ليست ملك الله، وإنما هي ملك لله تعالى، فلا يتصرف فيها إلا إذا أذن له فيه. قال القاضي عياض: فيه دليل لمانع، ومن قال بقوله على أن القصاص من القاتل بما قتل به محددا كان أو غير محدد، خلافا لأبي حنيفة اقتداء بعقاب الله عز وجل قاتل نفسه في الآخرة، ثم ذكر حديث اليهود وحديث العرانيين. ماذا يعني بحديث اليهود وحديث العرانيين؟ يعني هذا الأمر، إذا قتل الإنسان نفسه بشيء وضحه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه إلى يوم القيامة، ومن وجد بطنه بحديدة فحديدته في يده يجب بها بطنه إلى يوم القيامة. هذا شيء وضحه النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني، نفسك ليست منك لا. لا يمكن لك أن تتبرع بعضو من أعضائها، ولا أن تقطع مثلا جزءا منها، إنك لا تملك هذه النفس البشرية. يعني ومن يقول بغير ذلك فهو يكابر ويريد أن يروي أعناق النصوص في هذا الأمر، فربنا سبحانه وتعالى لا يسمح لك مهما عظم عليك جارك شيئا، ثم بعد ذلك خلق بوصفة النبي عليه الصلاة والسلام ومن زال هذا الدواء يعمل به إلى يومنا هذا عند أهل الإبل. ومن هنا استدل الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى على طهارة أبواب وأبواب مأكول اللحم. وكذلك استدل الإمام أحمد في أحد قوليه وهو الواجب عنده أيضا على طهارة أبواب وأبواب مأكول اللحم. والإمام الشافعي يلقي البول والرفع على نجاسته ويقول إن الحديث ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليها إنما هو مخصوص بالخمر فقط وما سوى ذلك هؤلاء ماذا فعل العلمين؟ نأتي إلى ذكرهم. هؤلاء عندما أكلوا وشربوا وعافاهم الله عز وجل وساروا مع الرعي قتلوا الرعي وسمنوا عينه واستاقوا الإبل. وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتهي النهار بل لم يتنصر إلا وقد أمر بهم في اجتهادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلوا؟ هم أهل أسياخ من النار وبعد أن صارت رؤوسها حمراء سمنوا الأعين فأمام الصحابة ربطهم وسمن أعينهم صلى الله عليه وسلم ثم أمر بقتلهم كما قتلوا أربعة. عند ذلك طبعا ولو اجتمع أهل صنعاء كما قال سيدنا عمر وكما جاء أيضا بهذا الأثر على الإنسان لقتلوهم به. معنى ذلك لا يظن أن جماعة أنهم لو تكاثروا على الإنسان أن دم هذا الإنسان أن روح هذا الإنسان هين عند الله تبارك وتعالى، لا أبدا. فلأن خدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله عز وجل من هدم بنية رجل مسلم. ولذلك كان هذا الأمر لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلوه. وهذه الفكرة التي كانت عند قريش عندما أرادوا أن يجتمعوا في ليلة الهجرة عندما أرادوا وأخذوا من كل قبيلة شابا يافعا أراد أن يضرب النبي عليه الصلاة والسلام فأخذوا من كل قبيلة. معنى ذلك اجتمعت القبائل على قتله، من ينصر من؟ يعني كأن الظالم هنا أحكم الأمر تماما ونسي أن الله سبحانه وتعالى بيده كل الأمر. ماذا كانت النتيجة؟ أن الله سبحانه وتعالى قال وطبعا وبينا ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سورة ياسين وهو يخرج عليهم وأنامهم الله سبحانه وتعالى ورأوا التراب قد ذر عليهم. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى الهجرة وإلى طريق الهجرة وإلى الغار، وتعلمون قصة الهجرة. إذا الله سبحانه وتعالى هو المطلع على خلقه، فمهما تدبر الإنسان فتدبير الله عز وجل أكثر بكثير من تدبير البشر. وهذا الذي أخذه من هذا الحديث في هذه المسألة ضعيف جدا، لأن أحكام الله لا تقاس بأفعاله. نعم، يعني أن نقول طبعا لو خبر من طريق آخر ممكن، أما أن نقول إن الله عز وجل يعذب الإنسان بنفس الشيء الذي قتل به فنحن نعذب، هذا ينبغي أن نأخذ مما أمرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليس كل ما فعله في الآخرة بمشروع أنا في الدنيا كالتحريق بالنار وإلساع الحياة والعقارب وسقي الحميم قط للأمعاء، هذا خاص بالله تبارك وتعالى. وبالجملة فما لنا طريق إلى إثبات الأحكام إلا نصوص تدل عليها أو قياس على المنصوص عند القياسيين، ومن شرط ذلك أن يكون الأصل المقيس عليه الحكم. أما ما كان فعل الله تعالى وهذا ظاهر جدا وليس ما نعتقده فعل الله تعالى في الدنيا أيضا بالمباح له، فإن لله أن يفعل ما يشاء بعباده ولا حكم عليه، وليس لنا أن نفعل بهم إلا ما أذن لنا فيه بواسطة لو كان غنيا فأراد أن يؤذي فقيرا مثلا عند ذلك كسر له على أبسط الأمور زجاج، فأنا أقول نفس الزجاج الغني الغني يقول رتب وجل عنه، لكن هنا ماذا أصاب الله للفقير؟ نقول له لا، بل عليك أن تؤذي نفسك أيها الغني، وعندما يكون حاكم ويأخذ على يد الظالم حتى يوفي للمظلوم حقه فيقول له أعد له هذا الزجاج الذي كسرته كما كان، وإذا ترتب على ذلك أي إتلاف فأنت مسؤول عنه. إذا هو ضرب نفسه أم ضرب غيره؟ ضرب غيره، ضرب نفسه ولم يضر غيره. المسألة الثالثة التصرفات الواقعة قبل الملك للشيء على وجهين، أحدهما تصرفات التنجيز كما لو أعتق عبد غيره، يعني لا يجوز لي هنا أن آتي إلى فلان وأقول له مثلا وهذه ساعدتي بيدك أدينها لفلان، لأني ساعدك تتصرف فيما تملك لا فيما أملك. فالإنسان دائما عليه في هذه الحالة أن يفعل أمرا يتقرب فيه إلى الله عز وجل من ملك نفسه، أما من ملك غيره فهذا هل يجوز؟ أو نذر نذرا متعلقا به، مثلا إن نجح ولدي فسأعطيك دكان فلان أو سيارة فلان أو إلى غير ذلك، فهذه التصرفات لاغية اتفاقا إلا ما حكي عن بعضهم في العتق خاصة، أنه إذا كان مسرا يعتق عليه وقيل إنه رجع عنه. يعني مسألة العتق الإسلام متشوف إلى العتق، لكن أعتق عبدك يعني إذا وافق بالقيمة عند ذلك يصل. فمثلا أنا رأيت عبدا صالحا عند أخ منك وأحببت أن أعتق هذا العبد، فجئت لم ننظر ذلك يعني، ولذلك قلت له أعتق عبدك عني بألف، يعني أنا اشتريت عبد وأعتق، هذه مسألة تختلف. أما إذا كنت مسرا وقلت لا مثلا أعتقت نذرت أن أعتق عبد، فأنت إن كنت مسرا يا هذا بأي شيء أنا تصدقت على مالك، هذا قول مرجوع عنه. الثاني التصرفات المتعلقة بالملك كتعلق الطلاق بالنكاح مثلا، فهذا مختلف فيه، فالشافعي يلغيه كالأول ومالك وأبو حنيفة يعتذرانه. وقد يستدل الشافعي بهذا الحديث وما يقاربه ويخالفه يحملونه على التنجيز، يعني لو قال رجل إن تزوجت زينا فهي طالق، أو كلما تزوجت امرأة فهي طالق، فالكثير من الفقهاء يقولون إنه يقع هذا الأمر، فكأنما رتب الطلاق على الزواج، فمن لم يحصل الزواج حتى يحصل الطلاق. عند الإمام الشافعي قال الطلاق ينبغي أن يكون على محل، ما هو المحل؟ أن تكون هذه المرأة زوجة لك، تمر في الطريق كلما رأيت امرأة أنت طالقة أنت طالقة أنت طالقة، لا يقع هذا ولو تزوجت هذه المرأة عند الإمام الشافعي، عند غيره يقع هذا الطلاق إذا قال تزوجت مسألة الزواج وذكرت كيف ترتبت هذه الأحكام عند الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى. المسألة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام ولعن المؤمن كقتله فيه سؤال، وهو أن يقال إما أن يكون كقتله في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة، لا يمكن أن يكون المراد أحكام الدنيا. لو لعن الإنسان واحد قال لعن الله على فلان، هل نحاسبه كأنه قتله؟ لا. معنى ذلك هذا اللعن في الإثم عند الله عز وجل وفي صحيفة الأعمال تساوي إثم القتل، لأن قتله يوجب القصاص واللعن لا يوجب القصاص ولعنه لا يوجب ذلك. وأما أحكام الآخرة فإما أن يراد بها التساوي في الإثم أو في العقاب، وكلاهما مشكل لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل، وليس إظهار الروح في المفسدة كمفسدة الأذى منها، وكذلك العقاب يتفاوت بحسب تفاوت الجرائم. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يمكنني المشاهد أنت لا ترى عظم ذلك الأمر، لكن الله سبحانه وتعالى يعني إذا كان ذلك الأمر عظيما عند الله عند ذلك يمكن أن يساوي ذلك في الإثم، لكن الظاهر أن هذا الأمر مختلف فيه. لا أريد أن أطيل عليكم كلام طويل.